ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاتي ثم نهض، وهو ما يسمى جلسة الاستراحة. قال: حدثنا محمد بن صباح قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد بن حذاء بن مهران عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي قال أخبرنا مالك بن حوير الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وجلسة الصراحة هي سنة مستحبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في جميع صفة الصلاة أنه جلس فيها، فدل هذا على أنه فعلها وتركها، وهذه قرينة تدل على أن هذا الفعل ليس الوجوب، وهي يعني سنة كما قلنا مستحبة للشاب وغيره، بخلاف ابن القيم ومن نحى نحوه من يقول بأنها هذه لا تكون إلا إذا كبر الإنسان وكان معذورا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك لما كبر وليس ثم دليل على ذلك. ولكن وقالوا أيضا لو كان سنة لذكر كل من وصف صلاته، وهذا يقول أنها يعني أنه فعلها للحاجة، يقول هذا الدليل على أنه فعلها للحاجة لما احتاج إليها، وهذا أمر فيه نظر أيضا، فإن السنة المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذت السنة من مجموعها، والاحتمال أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها لبيان أن هذه ليست من الواجبات التي وضب عليها صلى الله عليه وسلم، أو أنها ليست من السنن المؤكدة. وهذه أيضا لا ذكر فيها، ليس فيها شيء إلا مجرد استراحة خفيفة ثم ينهض من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الركعة الثالثة إلى الرابعة. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن حوير فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة أو أبو بريد. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه من عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس واعتمد على الأرض ثم قام. والشيخ الألباني بحث حول مسألة الاعتماد على الأرض، وذكر حديث العجل في السلسلة الضعيفة تحت حديث 967، وهكذا كان ابن عمر يفعل، يعتمد على الأرض إذا رفع رأسه من السجدة. قال باب يكبر وهو يظهر من السجدتين. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله بن شخير قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض بركعتين كبر. فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات كبر ثم قام، جعل التكبير أولا ثم القيام. وفي الموطأ عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنهم كانوا يكبرون في حال قيامهم. ولذلك قال بهذا بعض الأئمة أنه أن التكبير يكون بعد أن يستوي قائما. وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. في حديث عمران أنه كان إذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر. على كل حال الظاهر أن الأمر واسع، ورواية كبر ثم قام دليل يقوي أن التكبير يبدأ به أولا. وأما أثر ابن الزبير فيحتمل هذا وهذا، يكبر في نهضته يحتمل قبل وبعد وفي أثناء ذلك. قال باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها هجيمة الصغرى والأخرى خيرة الكبرى. الكبرى ليست معروفة بالرواية. ولحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته أنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني يعني أنه يعني مريض، فجلس متربعا. فالأصل أن ينصب رجله اليمنى ويفترش اليسرى، معروف هذا مفهوم؟ في إشكال؟ كم إيش؟ لا هي تكبير نفس التكبير، ما في ذكر فيه. قال حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد السعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصل ظهره إذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما يعني لا يقبضهما ولا يفترشهما وإنما يعني يكون وسط بين ذلك واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته قعد على وركه وأدخل رجله بحيث تكون يعني تحت فخذه الأيمن ونصب رجله اليمنى وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء هذا على يعني شرط البخاري أنه لا بد أن يصرح كل راوي ممن أخذ عنه ولو مرة ليسدل به على اللقاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار حديث العجل ماذا قال عليه الشيخ الألباني يعني وكيف القيام ايش الإشكال في حديث عهد هل صححه حسنه الشيخ الألباني كان إذا قام هو كالعاجل يعني أنه العاجل الذي يعجل عجين يكون قابضا هكذا ويكون هكذا فأحيانا هكذا وأحيانا هكذا والأصل عدم يعني التربع ولذلك أنكره ابن عمر وورد إنكار ذلك أيضا عند عن ابن مسعود والصحيح أنه لا تربع في الفريضة حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه ابن عمر الذي ورد فيه عنه التربع هذا في حالات المرض والتعب والنافلة في حال قراءة طويلة يتربع نعم الوادي يعني نقوم الليل جالسا حتى يقرأ يعني طويلا فالجلسة قد يتعب الإنسان نعم إذا كان مريضا أو يعني يشق عليه يجوز أما غير هذا فلا نعم في النافلة لكن ليس على الإطلاق النافلة عند التعب أو المرض إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا في النافلة وإنكار هؤلاء الصحابة وعامة فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الافتراش والتورك فلذلك يعني لو يعني ظاهر فعل أو قول ابن مسعود ثم قال لأن أي أقعد على رطفين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة هذا كله يدل على يعني إنكار هذا الفعل أولا في الفريضة إلا أن يكون مريضا أو في النافلة كذلك إذا كان متعبا يعني هذا بحكم خاص نعم بشكل عام كحكم عام نعم والعكس. نعم. الكلام على الجلوس أثناء التشهد ولا في الصلاة تكون يعني كهية؟ يعني عموما. نعم. قال يعني ابن سعود. لأن أقعد على رضفتين أحب إلي من أن أقعد متربعا في الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وابن سعد في الطبقات. وفيه الهيثم بن شهاب لم يروي عنه إلا واحد فمثل هذا يحتمل، لأن ابن حبان ذكره في الثقات وابن أبي حاتم ذكره لم يذكره بجرح ولا تعديل. نعم نعم لأنه تابعي. الافتراش الافتراش ليش متربع؟ نعم ليش متربع يعني؟ ليش متربع يعني؟ تربيع فقط في المرض يعني؟ نعم. المقصود شيخنا أن في الفريضة يحتاج الأمر إلى عدد الصباع، أما في النافلة فالأمر أخف يعني يكفي التعب يكفي. أحسن. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. نافلة لا ما فيها يعني ما ورد شيء هذا على حسب علمي. أيوة قاعد بس قاعد متربع الكلام على التربع. في النافلة نعم نعم لكن على النصف. العلة العبادات تقول لي إيش العلة؟ العبادات ما فيها اسمه شيء اسمه علة. العبادات غير معقولة المعنى غير معلنة. الله أعلم. المهم أنه العبادات لا غير معللة. يعني جالس لماذا الافتراش ولماذا الاحتبال ولماذا كذا؟ لا ما فيها إلا الاتباع. والشيخ الألباني يرى أن التورك يكون في صلاة زائدة عن صلاة ثنائية، يعني صلاة ثلاثية أو رباعية يكون في التشهد الأخير منها. قال باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. طبعا هذا الباب يعني كان البخاري يتبنى هذا القول من لم يرى التشهد الأول واجبا. قال لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام ساهيا لم يرجع. ونحن نجيب عن هذا، نحن مع المذهب الآخر الذي يقول أن التشهد واجب، وكون النبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد له سجود السهو، ولأن هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وكونه قام ولم يرجع لأنه لا ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأدنى، فالقيام ركن والخروج واجب، فينتقل من الأعلى إلى الأدنى. هم يقولون بنفس قاعدة الأعلى والأدنى، لكن يقول يعني لا لم ينتقل لأن هذه سنة. يقول لا، ولو كانت واجبة هو أدنى من الركن، فلذلك لم ينتقل إليه. ومن قال بوجوبه ليث وأحمد في المشهور عنه وإسحاق، وهو قول أيضا للشافعي ورواية عند الحنفية. واحتج الطبري بوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. فمن تعمد، لو قال لها سنة يعني يجوز لك ترك هذه السنة وتصلي صلاة غير التشهد أوسط، تبعتهم لازم هذا القول هكذا، لابد الإنسان يدرك ما يقول. هذا معنى لماذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سيدتين سهو، فهذا خطأ ظاهر الله أعلم. قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مر مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزل شنوة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبره وجالس فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ففي هذا وجوب التشهد الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى كما ينسى البشر، وفي أن من استتم من نسي التشهد واستتم له القيام استتم قائما فلا يعود للتشهد. وقد جاء الحديث بذلك، وأنه إذا لم يستتم رجع. في سجدتين السهو قبل السلام باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. فقام وعليه جلوس، عليه يدل على الوجوب، أحسنتم. قال باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدث الأعمش عن شقيق بن سلمة قال قال عبد الله كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أبو نعيم فضل بن كين والأعمش سليمان بن مهران وشقيق بن سلم أبو وائل وعبد الله هو بن مسعود، وأفضل تشهد هو تشهد عبد الله بن مسعود، وكان من أفضل الناس له، وكان يحفظه أصحابه ويأخذ عليهم الألف والواو، يعني أي حرف لا يزيد فيه. ولماذا قلت هذا؟ يعني أن الأدعية توقيفية، وأن الصحابة ليس لهم أن يزيدوا فيها ولا ينقصوا منها شيئا ولو شيئا يسيرا. وهذا لكي ننتقل إلى مسألة أخرى مهمة وسنة مهجورة، وهي أن ابن مسعود قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نقول هذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرينا، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والحديث رواه البخاري أيضا في كتاب الاستئذان، الرواية هذه زيادة موجودة عندك، وموجودة في صحيح مسلم كذلك، فهي رواية متفق عليها. ولا تجد ذلك في كتاب واحد من كتب الرأي هذه، ولا الجمهور ولا غير الجمهور على هذا، لتعلموا أن كثيرا من السنن ويعني غائبة عن الناس وليست في كتب الفقه أو ما يسمونها بكتب الفقه. وهذه قلت سنة مهجورة، لأن قول ابن مسعود كنا نقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قلنا يعني إيش؟ جماعة الصحابة كانوا على هذا الأمر. كذلك عائشة رضي الله عنها كانت تعلم النساء، كانت تعلم الناس أيضا أن يقولوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا يدل على أن هذا الأمر كان شائعا. عبد الله بن الزبير كان يعلم الناس كذلك السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وعندي أنا يعني جمع لهذا، ورد عن ابن عمر وعن جماعة عائشة وجماعة من الصحابة كلهم كانوا يقولون، بل ورد ولكن في إسناد بعض الضعف عن عمر نفسه الذي كان يعلم الناس ذلك. وقول عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي. هذا كله دليل واضح على أن هذه السنة كانت معروفة عن الصحابة، ولا يجوز لأحد أن يقف في وجهها. أما عمر فكونه يعني ينقل عنه يعني أنه علم الناس السلام عليك أيها النبي، فهذا فعل عمر رضي الله عنه لا ينفي هذا، وابن مسعود أيضا كان يعلمهم هكذا. لكن لا يوجد شيء ينهى عن الزيادة، ولا يقال هذا اجتهاد صحابي، لأنه الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا وصرنا كذا، هذا عمل عام للصحابة، فليس لهم أن يغيروا من قبل أنفسهم الرأي. هذا اتهام للصحابة وأمر خطير جدا، كأن الصحابة يبتدعون يعني يفعلون أشياء في العبادات من قبل أنفسهم، لا بد أن هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو موسى الأشعري الشيخ كان يعلم السلام عليك بعدين. فكان ماذا؟ ليس عمر بواحد. لا، عمر أقوى من موسى الكثير. يعني هذا كان يعلم أحد التابعين، عمر كان يعلم الناس وعلى المنبر وهو عمر سنة وسنة. لكن نحن ليس البحث هنا، البحث في من يقف في وجه هذه السنة ويعرقل العمل بها ويهون من العمل بها. نحن نقول نعم، لو أن رجلا يعني علم الناس هذا، أولا أبو موسى الأشعري ممكن واحد يقول لك أخي ما بلغ هذا الحديث، فعلم الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم علمه للناس. فهذا ابن مسعود وعائشة وابن عمر وغيرهم، هؤلاء معهم زيادة علم. واضح ولا؟ إيش هو؟ ما هو؟ طبعا يعني لما يقول كنا نفعل وكنا نقول كذا ثم قلنا كذا، من أين قالوا كذا؟ لا يتصور أن الصحابة يعني يخترعون أو يبتدعون. ولذلك قول عطاء هنا أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي، فلما مات قال السلام على النبي. الصحابة انتبهت؟ فالأمر مهم ولا بد أن يعتنى بهذا، بارك الله فيكم. وبعض الناس اليوم لا يهتم بهذا ويقف وجهاني ويقول اجتهاد صحابي، يقول اجتهاد صحابي. كل هذا أولا مجموعة من الصحابة، وثانيا المسألة في الدين ما في اجتهاد أصلا في مسائل العبادة، والأمر الثالث أنه عزاه لجمع مع عزو التابعين له لجمع يعني لجميع الصحابة الذين لقيهم، ولقي أكثر من 200 صحابة عطاء. فلما نعم هل يقال بترك الكلام الأول أم هو خلاف تنوع لا أشكال؟ يعني نقول لا اختلاف تنوع نعم، لكن يغلب هذا. الشيخ ماذا لم ينكروا على نظر لما ينكروا؟ ليس بمنكر حتى ينكروا. كان الأصل يعني لا، لكن نحن نقول لماذا لم ينكروا على ابن مسعود هذا وعلى الصحابة الذين فعلوا هذا لو كان هذا منكر أيضا؟ فهذا ليس منكر ولا ذاك. الذين يقولون بقول الخارج من الفتن يعني يقولون بالسهو، السهو إذا نسي الإنسان سمع كذا، ما يقولون يسجد في هذا يعني. نعم، من وصل إلى القيام في المرجع تشاهد مخالفة الحديث، لكن هل تبطل صلاة كما ذكر بعضهم؟ إن كان مثلا عن اجتهاد أو جهل ما في بطلان، أما مخالفة الحديث صراحة قد يحدث فيها فلا بطلان. نعم، أنا أعتقد أن البخاري هو عدم الوجود، لكنه في التدوير الآخر قال التشهد في الأولى وذكر لقد فقام عليه الوجود، فكأنه يرى الوجود، لكن ذكر الباب الأول ردا على يعني ذكر قول البخاري. نتمنى أقول نتمنى. نعم، لا أصلا ما فيه، هو لو قال مثلا باب وجوب التشهد في الأولى وذكر هذا الحديث كان هنا، لكن ممكن ما ينتبه، لم ينتبه البخاري لكلمات فقام وعليه جلوس، يعني هو ذكر فقط التشهد انه تشهد عفوا انه قام وعليه جلوس وانه سجد سجدتين، يعني على في التشهد انه في تشهد في الاولى، هذا اخذ منه في تشهد، لكن عليه ونأخذ منه الوجوب وكذا التبويب ما يدل يعني ولا ولم يصرح بهذا. يعني هذا قلنا باحتماله لكن ما هو يعني صريح في مسألة الوجوب، يعني إنه البخاري يقول بالوجوب. نحن إذا عزونا لأي عالم من العلماء قول لا بد أن يكون يعني مصرح به أو شيء مجزوم به واضح إن هذا قوله، الاحتمال هذا وارد، الاحتمال هكذا واحتمال هكذا ولا يفيد. إن بعضهم يقولون مثلا إذا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ما في في حديث يسمع، حديث فإن الصلاة تبلغني إن الله سبحانه وتعالى يعني جعل ملك يسمع الصلاة ويبلغها للنبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله. قلت إذا قام الإمام ولم يستتم قائمة له أن يرجع، وقلت في ذلك حديث، أين الدليل؟ حديث هو الحديث إذا استتم قائما فليتم أو فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع. أي أنت أبي داود نعم. كنا نقول قبل أن نفرض عليه التشهد السلام على الله، تصرح إنه قبل إيش؟ قبل أن نفرض عليه التشهد. طيب بعد نفرض قبل إيش؟ أقصد إنه التشهد يدل على أن التشهد واجب. نعم. لكن هل هنا متعلق بالتشهد الأول أو الأخير؟ هو قال في العموم. نعم. قال التشهد يعني عام. أنا معك الأول والأخير واحد، لكن المخالف لك يقول لك أي التشهدين هذا أو هذا، فهو ما يقول بوجوب التشهد الأول يقول بوجوب التشهد الثاني. طبعا فضلا عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال نحن أخذنا مثلا السجدة التي قبل الإسلام وترك واجب، لأن السجود للسهو في ترك واجب عندي، وإلا فلو تركت سنة من السنن ما يلزمك شيء، شيء مستحب تركته ما يلزمك، الإطالة في الصلاة مستحبة تركتها ما عليك شيء. نعم.